بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الشرح الكريم المبارك، شرح الإمام الحريري رحمه الله تعالى على منظومته ملحد الإعراب. وتوصلنا بحول الله وقوته إلى باب التوابع، إلى باب التوابع. والتوابع هذه من الأبواب المهمة التي تتكرر كثيرا في أبواب النحو. والتابع ده جماعة غالبا العلماء يذكروه بعد ما يتكلموا عن أقسام الاسم من حيث المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات. ليه بقى؟ لان هو التابع ده بياخد حكم المتبوع، التابع بياخد حكم المتبوع. فاذا كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، واذا كان التابع منصوب، واذا كان المتبوع منصوب كان التابع منصوب، واذا كان المتبوع مجرور كان المتبوع مجرور. بل ياتي بعض التوابع تاتي في الافعال، ففي قسمة الأفعال فإذا كان التابع كمان مجزوم يجي لو كان المتبوع مجزوم يجي التابع مجزوم هو كمان. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. يضاعف دي جاية تابع لمين؟ تابع ليلقى. فلما كانت يلقى مجزومة جاء التابع بتاعها مجزوم هو كمان. فالتوابع بتجيلك في جميع الأبواب. لذلك احنا بنقول لما بنيجي نعدد المرفوعات نقول كذا وكذا وكذا والتابع للمرفوع، والمنصوبات كذا وكذا وكذا والتابع للايه؟ للمنصوب. والتابع ده ما بيخرجش عن خمس حاجات بالتفصيل، اقواهم النعت، ثم بعد ذلك عطف البيان، ثم بعد ذلك عطف النسق، ثم بعد ذلك التوكيد، ثم بعد ذلك البدل. خمسة هم. وبعض العلماء بيدمج بالعطف فيقول لك النعت والعطف والتوكيد والبدل. ومقصود بالعطف النوعين اللي هو عطف البيان وعطف النسق. طب ده يفيدني في ايه؟ يفيدني في تتميم الكلام، يفيدني في تتميم الكلام. طب وانا هعرف التوابع ازاي؟ هعرفها من شغلانتها. نفس الكلام، السباك بيعمل حاجات السباكة، والكهربائي بيعمل حاجات الكهرباء، صح؟ فأنا برضو هدور في الجملة اللي قدامي، إنك لقيت كلمة بتعمل العمل اللي بيعمله النعت يبقى هي نعت، وإن لقيت الكلمة بتعمل العمل اللي بيعمله عطف البيان يبقى هي عطف بيان، ولو كان في حرف من حروف العطف يبقى حرف نسق، ولو كان بتشتغل شغلانة التوكيد يبقى توكيد، ولو بتشتغل شغلانة البدل يبقى البدل. ومع الأيام ومع الدربة تتكون لك الملكة، بحيث ان انت اول ما تشوف الكلمة قدامك هتعرفها على طول. ما انتش هتستنى كده ما اشوفها تنفع تبقى حاجة من المرفوعات، لا تصدق ما تنفعش. طب تنفع تبقى حاجة من المنصوبات، تنفع مصدر، لا ما تنفعش. تنفع مفعول، تنفع مفعول فيه، لا ما تنفعش. تنفع انت ما هتقعدش تعمل كده، انت اول ما هتشوفها هتعرفها، هتعرفها من ايه؟ لما الملكة ان شاء الله تجيلك بإذن الرحمن. هو طبعا هنا ما رتبهمش على الترتيب المشهور، ان الشيخ الحريري رحمه الله تعالى لم يرتبهم على الترتيب المشهور، وده عادي يعني، هذا لا يضره في شيء. هو اهم حاجة ان هو يذكرنا المعلومة واحنا نستفيد منها بما يتيسر وبما يفتح الله سبحانه وتعالى على طلاب العلم. قال: باب التوابع. قال: والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول. يعني أعراب الأعراب المتبوع. وهكذا الوصف إذا أضاح الصفة موصوفها منكرا أو معرفة، تقول خل المسح والمجون وأقبل الحجاج وأجمعون، وأمرر بزيد رجل ظريف وأعطف على سائلك الضعيف. يبقى هو في هذه الأبيات عدد لنا أبواب التوابع، وسيشرع رحمه الله تعالى في تفصيلها وبيانها بشيء من الإيضاح. قال أعلم أن التوابع خمسة، يعني على التفصيل التوكيد ويقال التأكيد، هما الاثنين واحد، تمام. وجاء في القرآن بالواو ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بس هما الاثنين واحد ما تفرقش معك. فهو قال في والعطف والتوكيد، ولما جاء في الشرح قال اعلم أن التوابع خمسة التأكيد، عادي هو التأكيد هو التوكيد. اعلم أن التوابع خمس: التأكيد والبدل والوصف، والوصف هو المقصود به هنا النعت، وعطف البيان، والعطف بحرف اللي هو حرف الايه حروف العطف اللي بنسميه عطف النسق. وإنما سميت التوابع لأنها تتبع ما قبلها في إعرابه على اختلاف مواقعه، اللي قبلها يجي مرفوع هي تيجي مرفوعة، وعيل ماشي مع أمه، عيل ماشي مع أمه، أمه تروح الدكان يروح معها الدكان، أمه تروح تجيب برسيل يروح يجيب برسيل، تروح تجيب تفاح وموز يروح معها كده، هو ماشي معها، هي الأصل وهو التابع. ولكل منها حكم يختص به، لكل من إيه؟ من التوابع. فالتأكيد، طيب أول حاجة التأكيد. والتوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهو إعادة اللفظ بلفظه أو بمعناه ما تفرقش، بس يبقى اللفظ متكرر، ويأتي هذا في الأفعال، ويأتي هذا في الحروف، ويأتي هذا في الأسماء. يبقى الأول نوع من التوكيد هو سهل، التوكيد اللفظي أعمل إيه؟ أقول لك الكلمة مرتين عشان خطر أكدها لك، أقول لك الكلمة مرتين، أقول لك اجلس اجلس أو اجلس أقعد، يبقى اجلس اجلس أعدت الكلمة من لفظها، اجلس اجلس وقعد أقعد من لفظها، طب أقعد اجلس من معناه. ويجي لك في الأسماء، ويجي لك في الأفعال، ويجي لك في الحروف. في الأسماء: أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع يسعى إلى الهيجة بغير سلاح. الشاهد فين؟ إن كلمة أخاك توكيد لفظي، لأن هو أعادها تاني في الأسماء هو. يبقى في الأسماء: أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع يسعى إلى الهيجة بغير سلاح. ويأتيك في الأفعال، ويأتيك في الأفعال زي إيه؟ أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، أتاك أتاك في قول الشاعر: أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، فأتاك أتاك واحبسي احبسي ده إيه؟ توكيده من نفس اللفظ، تمام. ويجي لك في الحروف: لا لا لا لا أبوح بحب بسنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، لا لا أبوح بحب بسنة، يبقى كلمة لا لا توكيد وجدت في الايه في الحرف. التوكيد اللفظي سهل اهو. طب التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي التابع بأسماء معينة وبأدوات معينة، تحفظهم أول ما تشوفهم قدامك تعرف إن دلوقتي هتعرفهم توكيد، سهلة. تشوف الكلمات دي قدامك تعرف إن هم هتعرفهم إيه توكيد. كل وأجمع ونفس وعين وكلا وكلتا، كل وأجمع وأخواتهم بقى أجمع وجميع وجمع و وأجمعون في الحالة الرافعة، وجمعاء لو للمؤنث يعني هي والعلة بتاعتها، هي واختها وبنت خالتها ومرات عمها، هو عيلة أجمع كده كله معانا. يبقى ايه بقول لك الكلام ده ليه؟ لان مثلا اشتريت العبد جميعه، واشتريت العبد اجمع، والأمة جمعاء، وجاءت النساء جمع، وجاء الرجال اجمعون. يبقى دي العلة بتاعتهم، هي حاجه للمضاف المذكر، حاجه للمفروض المؤنثه، حاجه للجمع المذكر، حاجه للجمع المؤنث، ولا يؤكد بها المسن، ولا يؤكد بأجمع إلا ما يتجزأ، سواء كان يتجزأ حقيقي أو يتجزأ حكمي. لا ينفع، ما أنا أقول لك أهو، يتجزأ حقيقي أو حكمي. يتجزأ حقيقي زي إيه؟ زي جاء القوم، كل مفرد وكل واحد شخص منهم مستقل بنفسه، فمتجزئين حقيقة أهو. فجاء القوم أجمعون، لأن جزيد ومحمد وعباس وخليل ومسعد، فجاء القوم أجمعون وكل واحد منهم جزء الواحد. طيب وحكم زي إيه؟ زي العبد، لأن ينفع أننا وأنت نشترك في عبد، أنت تشتري نصه وأنا أشتري نصه، يبقى هو متجزئ يعني هنشق نصين؟ لا مش هنشق نصين ولا حاجة، هو مش شركة فيه، شركة في بنشتريه شركة، انت ما تاخده يوم وناخده يوم، يخدمك يوم ويخدمني يوم، او على حسب ما نتفق بقى. بل العبد ممكن يكون نص حر ونص عبد، لا بغض النظر عن المكتب ولا مش مكتب، بقى اسمه المباعد. المباعد ده نصف حر ونصف عبد، فهو متفق مثلا مع سيد ويبقى عبد بالنهار وحر بالليل، او يوم وكده، على حسب بقى ما ايه، على حسب ما هم يتفقوا. لذلك يقول لك مثلا لو لقى فلوس، لو لقى في الوقت اللي هو حر فيها بتبقى اللقطة بتاعته مثلا يعني، ولو في الوقت اللي هو أسير فيه اللي هو متفقين يعني ان هم الوقت اللي انا عبد يبقى بتاع سيده، فبرضه حاجات حلوة يعني برضه ايه يعني. لا ما هو أمين الأمانة بقى، احنا بنتكلم عن الأمانة. ده مجزأ حكم لانه ما هنشقوش، خلاص كلا وكلتا نفس الكلام، مع التأكيد على أنها بتأخذ حكم المثنى إذا أضيفت إلى الضمير، فكلا وكلتا عند إضافتها للضمير تأخذ حكم المثنى، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، جاء الرجلان كلاهما، وجاءت المرأتان كلتاهما، ورأيت الرجلين كليهما، ورأيت المرأتين كلتيهما، يبقى رفعا بالألف وجرا بالياء. ليه؟ إعراب المثنى على طول؟ لا مش على طول، لما تكون مضافة للضمير. طب لو هي مضافة للاسم الظاهر تتعرف إعراب الاسم المقصور، وما تبقاش بقى لا في التوكيد ولا يحزنون، تاخد مكانها في الجملة عادي خالص. ممكن تيجي مبتدأ كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين ادي مبتدا، وكلتا مضاف والجنتين مضاف اليه، وجمله اتت اكلها خبر. رايت ها كلتا المراتين، ورايت كلا الرجلين، رايت كلا الرجلين بالضبط بالساوي، رايت الفتى، جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين. طب انت ما ادتلاش اعراب المثنى؟ لا بل حاج، لان ما تاخدش اعراب المثنى الا اذا اضيفت للضمير. ماشي، هي كده كده ملازمة للإضافة، كده كده الكلمات دي اخدناها في الملازمة للإضافة، كده كده ملازمة للإضافة، ولكن اذا اضيفت للضمير حولت على المثنى، ركبت عربية العصر، اضيفت للاسم الظاهر ركبت عربية باب الحرس. فأما التوكيل فيختص بالأسماء المعارف دون النكرات، وألفاظه تسعة على التفصيل: نفس وعين وكل وكلا وكلتا وأجمع وأجمعون وجمعاء وجمع. طب النفس والعين معروفين، جاء الأمير نفسه وعينه. وهم هنا يقول لك استخدموها لبقى يا با، يقول لك استخدموها لرفع احتمال المجاز، يقول لك استخدموا الألفاظ دي لرفع احتمال المجاز. بمعنى أنني لما أقول لك جاء الأمير، أنت ممكن تكون مفكر أن جاء كتابه أو جاء رسوله أو جاء أمره، إنما أنا عايز أقول لك بقى اللي هو ذات نفسه اللي جه، يقول لك جاء الأمير نفسه أو جاء الأمير عينه، يبقى رفع احتمال المجاز. ماشي. وكل فسجد الملائكة كله، وكلا وكلتا، وقلنا إذا أضيفت للضمير أخذت حكم المثنى، وإذا أضيفت للظاهر أخذت حكم الاسم المقصور. وأجمعوا إخواته، فسجد الملائكة كلهم أجمعون للمذكر، وجاء واشتريت العبد أجمع، يبقى أجمع للمفرد المذكر وأجمعون للجامع المذكر. وطبعا أجمعون في حالة الرفع، تبقى في حالة النصب والجر أجمعين. فوربك لنحشرنهم أجمعين، لا فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين. أجمعين ليه؟ توكيد لهم. تمام. وجمع ده بالنسبة للمؤنث. فنقول للمفردة المؤنثة جمعاء، فأقول مثلا اشتريت الأمة جمعاء، يعني كلها يعني. وفي جمع المؤنث أقول جاءت النساء، لا جمع، أقول جاءت النساء جمع. فهذه إذا كانت مؤكدة تبعت الاسم المؤكد، عفوا تبعت الاسم المؤكد في إعرابه، كقولك أقبل زيد نفسه، واستعدت الدرهم عينه، لا عفوا واستعدت الدرهم عينه عشان مفعول به. وقد جوز بعضهم إدخال الباء على نفسه فقالوا أقبل زيد بنفسه وأخذت الدرهم بعين. وكل يؤكد بها الواحد والجمع، ولا يؤكد بها المثنى. وأجمع يؤكد بها الواحد المذكر، وجمعاء يؤكد بها المؤنث، وجمع تؤكد بها جموع المؤنث ممن يعقل وممن لا يعقل. وأما كلا وكلتا فيؤكد بهما المثنى، كقولك لقيت الأميرين كليهما، ودخلت الجنتين كلتيهما. تمام. بس خلي بالك أنا الكلام اللي هو بيقوله ده، يعني احنا قلنا الصحيح ان هما ملحقين بالمثنى وياخدوا اعراب المثنى، الا اذا اضيف بالالف ارفع المثنى وكلا، اذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. لانه انا قال لك وليست الالفان فيهما الف التثنين، بل صيغ لفظهما لتأكيد المثنى. ان هو عايز يقول لك ان هما مش الف التثنية ولا حاجة، لا بنقول ان هي الف التثنية، والالف فيها كما كانت في المثنى. فقلنا الالف في المثنى كان لها شغلانات ولا لا؟ كانت علامة للرفع، علامة اعراب، وكانت تدل على الايه؟ وكانت تدل على التثنية، ما هي حرف اعراب وتدل في نفس الوقت على التثنية. وهنا برضو نفس الكلام. تمام. ويكون الخبر عنهما مفردا، فتقول كلا الرجلين قائم. كلا الرجلين قائم دي لان ما انتش هعتبرها اعراب المثنى. ليه؟ لان انا بعتبرها اعراب المثنى لما يكون مضافه للضمير، وبعتبرها اعراب الاسم المقصور لما يكون مضافه للاسم الظاهر. فالمثال بتاع كلا الرجلين قائم ده تاخد اعراب المثنى ولا تاخد اعراب الاسم المفرد؟ دينا تاخد اعراب الاسم المفرد. يبقى هي في الحاله دي كلامه صح، بس على ايه؟ على المثال بتاع اضافتها للاسم المفرد، الاسم الظاهر يعني. اما ان احنا نقول ان كليهما او كلاهما الالف بتاعتها مش للمثنى، لا، إذا أضفت للضمير أخذت إعراب المثنى وراحت عنده ركبت عربيته، وإذا راحت للإسم الظاهر تأخذ إعراب الإسم المفرد المقصور رفعا ونصبا وجرا بالحركات المقدرة للتعذر. فأقول كلتا الجنتين مرفوع بضمة مقدرة، إذا دخلت كلتا الجنتين منصوب بفتحة مقدرة، مررت بكلتا الجنتين مجرور بكسرة مقدرة. فتقول كلا الرجلين قائم وكلتا الهندين قائمة، ولا تقل قائمان ولا قائمتان. ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، فأفرد الخبر ولم يقل آتت. وإذا أضيفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر وجب إثبات ألفهما على اختلاف مواقعهما، فتقول كلا الرجلين قائم ومررت بكلتا المرأتين. فإن أضيف إلى اسم المضمر ثبتت ألفهما في الرفع وانقلبت ياء في النصب والجر، تقول جاءنا الرجلين كلاهما والمرأتان كلتاهما ولقيت الرجلين كليهما ومررت بالمرأتين كلتيهما. يعني إيه؟ يعني راحت لأعراب المثنى رفعا بالالف ونصبا وجرا بالياء. بعد كده بدا يتكلم عن البدل، وانا عايز اقول لك ان البدل ده هو ابتداء كده هنقول لك في كلمتين خفاف يسهلوا لك العمليه. البدل ابتداء اما ان يدل على كليه او جزئيه او لا يدل، اما ان يدل على كليه او جزئيه او لا يدل، تمام؟ فإن دل على كلية أو جزئية فلا يخلو، فلا يخلو. إما أن يكون بدل كل من كل، إما أن يكون بدل كل من كل، زي جاء زيد أخوك، هو زيد هو أخوك، وهو أخوك هو زيد، جاء أبو حفص عمر، هو أبو حفص هو عمر، وهو عمر هو أبو حفص. إن للمتقين مفازة حدائق، المفازة هي الحدائق، والحدائق هي المفازة. يسقى من ماء صديد، هو الماء هو الصديد. وصلت المعلومة ولا ما وصلتش؟ فده يعتبر اسم إعراب إيه؟ بدل كل من كل، وكل ما جاز إعرابه بدل كل من كل جاز إعراب عطف بيان. عشان كده تلاقيه بيقول لك ايه؟ بدل عطف بيان، بدل عطف بيان، بيقول لك كده. طب بدل عطف بيان ليه؟ لان القاعده بتقول لك كده. طب يا جماعه كده يبقى ايه؟ يبقى قلنا اول حاجه بدل الكل من كل، وقلنا كل ما يجوز اعرابه بدل كل من كل يجوز اعرابه عطف ايه؟ عطف بيان. بعد كده بدل بعض من كل، ده ما يدل على جزئية أو كلية. أيوة طب ما يدل على جزئية أهو، كلية كل من كل جزئية. هو إحنا بنقول إن القسم ده كله على بعضه حاجة واحدة، يا إما كلية يا إما جزئية، لأن التاني هيبقى ما بيدلش على حاجة من ده خالص، لا كلية ولا جزئية. فإحنا بنخلي الكلية والجزئية قسم واحد، فيدل على كلية أو جزئية. الجزئية زي أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، يبقى ده بعض من كله. طيب قد تكون هناك علاقة بين البدل والمبدل منه وليست كلية ولا جزئية، زي الاشتمال، زي بدل الاشتمال يكون هناك علاقة بينهما تظهر للمتأمل، وهذه العلاقة ليست جزئية ولا كلية، زي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. المعنى ايه؟ يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، يبقى الشهر الحرام بدل، عفوا الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام اسم مجرور، اسم مجرور بعن، يسألونك عن الشهر الحرام، يبقى الشهر الحرام اسم مجرور بعن، وجد بعدها قتال فيه، قتال فيه بدل اسمه بدل اشتمال، بدل اشتمال لماذا؟ لوجود العلاقة بينهما، وهذه العلاقة ليست كلية ولا جزئية. ما العلاقة هنا ايه؟ العلاقة هنا ظرفية. لا يعني القتال حصل في الشهر الحرام، فشمله الشهر، ما نقدرش نقول المفعول فيه، لان المفعول فيه بيبقى منصوب على الظرفيه. ما هو الظرف هنا، لان اسمهوش اسم يدل على الزمان، هنا مش اسم بيدل على الزمان ولا هو منصوب. فانا عايزه تطلع لي هل يوجد علاقه بين القتال وبين الشهر الحرام ولا لا؟ ايه العلاقه؟ ظرفيه، ان هو بيحصل فيه. يبقى اسمه بدل اجتماع. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قالوا عليه بدل اجتماع للعلاقة بينهما وليست كلية ولا جزئية. على كلمة ايه؟ على كلمة ما ظهر منها وما بطن، بدل اجتمال من الفواحش. الاجتمال للفواحش على الذي يظهر وعلى الذي يبطن. الجملة كلها يعني ايوه، بس بس بس الثانيه هتبقى حرف عطف معطوفه، وما ما ظهر منها وما بطن. يعني فانت هتقول الباء الاولانيه بدل اشتمال والثانيه معطوفه بالحرف لوقوع حرف العطف. ما هي الصدق؟ ها؟ ما هي الصدق؟ اللي هو ايه؟ الذي ظهر. ينفع تمشي الذي ظهر. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ينفع تمشي الذي ظهر منها والذي بطن. يبقى اسمه بدل ايه؟ اسمه بدل اشتمال. النوع الثاني بقى اللي هو ما بيدلش على حاجه من دي خالص، وبيسموه البدل المباين، وبيسموه البدل المباين. والبدل المباين بينقسم لثلاث اقسام. والبدل المباين بينقسم لثلاث أقسام. بدل إضراب رقم واحد، بدل إضراب رقم واحد، بدل إضراب. إيه هو بدل الإضراب؟ إن واحد بيقول كلام وهو قصد يقوله، ثم يبدو له أن يغير هذا الكلام فيقول كلام تاني. فالبدل والمبدل منه مقصودين عند المتكلم إن هو يتكلم بهم. تاني، البدل الإضراب ده هو أن يقصد المتكلم إلى كلام فيقوله، ثم يقصد إلى كلام آخر فيقوله، يبدو له، يظهر له إن هو هيغير، هو عايز يغير اللي هو قال، عايز يرجع فيه. أنت تصدقت بدرهم وتصدقت بدينار، أنت عملت الاثنين، فأنت بتقول لي تصدقت بدرهم بدينار، فانت قصد تقول الدرهم وبرضه قصد تقول الدينار. يبقى كلمة دينار بدل من درهم. بدل ايه بقى؟ اسمه بدل اضراب. يعني ايه بدل اضراب؟ يعني انت قلت كلام ثم بدأ لك ان تغيره الى كلام اخر، بس الاثنين مقصودين. ايه والاثنين مقصودين؟ يبقى اسمه بدل اضراب. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي، إن العبد ليصلي، وبعد كده له من صلاته إيه؟ كله مقصود ولا مش كله مقصود؟ كله مقصود، إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا عشرها، إلى آخره. فمقصود يقول نصفها؟ اه. ومقصود يقول ربعها؟ اه مقصود. يبقى اسمه بدل اضراب. ان هو المتكلم يقصد يقول حاجة وبعد كده يقصد يقول حاجة تانية، فالاثنين بالنسبة له مقصودين. ده اسمه بدل الاضراب. بعد كده بدل الغلط. ويقول لك ان بدل الغلط ده صعب قوي ان انت تلاقيه في اللغة العربية، لانه يعارض الفصاحة. ليه بقى؟ لان هو معناه ان انت جيت تقول حاجة فلسانك ام سابق، قمت ايه الحاجة تانية وبعد كده قمت راجع مصلح تاني، يبقى غلط. يعني انت قلت حاجة غلط، وده ينسب الفصاحة؟ لا لا ينسب الفصاحة. زي مثلا ايه؟ انت مثلا ركبت جمل، الحقيقة ان انت ركبت جمل، دي الحقيقة. فانت جيت تقول ركبت جملا فقمت غلطان، قمت قال ركبت حصانا جملا، فيبقى ركبت حصانا مفعول به، تبقى جملا بدل غلط. بدل غلط ليه؟ لان انت قلت كلمة حصان بالغلط فقمت مصلحها بسرعة، يبقى بدل الغلط صعب ان انت تلاقيه. ليه؟ لان هو ما يناسب لا يناسب الفصاحة. لماذا لا يناسب الفصاحة؟ لان حاجة غلط. فيبقى البدل هو اللي حصل، والمبدل منه هو اللي سبق اللسان به، فيبقى المبدل منه غير مقصود، صح ولا لا؟ طب بعد كده بدل النسيان، وما هو بدل النسيان؟ بدل النسيان كأن ان انت تشوف مثلا شخص جاي من بعيد، تشوف سواد جاي من بعيد فتظن انه هو زيد فتقول هذا زيد، وبعدين لما يقرب الله لطلع مصطفى، يمتحن مصطفى. يبقى الاثنين مقصودين ولا لا؟ الاثنين، ايوه الاثنين مقصودين. انا وانا بقول زيد كنت عارف ان انا كنت بقول زيد، كنت انا اصلا اقول زيد. النسيان ده في غلط مش نسيان، يعني النسيان كمثلا قابلته محمد مع انه قول احمد. لا، الفرق النسيان هنا هو قاصد يقول الكلمتين. نسيت اسمه. لا، هو اسمه كده ملوش دعوه بالنسيان اللي في دماغك. النسيان اللي هنا اللي في التعريف ده اهو ملوش دعوه بان واحد كان ناسي. لا، هو واحد شاف خيال جاي من بعيد فظن ان هو احمد فقال هذا احمد، هو غلب على ظنه كده، يعني تهيأ لي ان هو احمد، فلما قرب اكتشف ان هو مش احمد. فالسؤال هو لما كان بيقول احمد كان قصد يقولها ولا ما كانش قصد؟ كان قصد يقولها على غلب الظن. ممكن تيجي في موضوع تاني بقى نسيان، يعني انت اكلت امبارح كام بيضه؟ 3، وبعد كده بعدها بشويه 4، فده هنا ماشي مش لا، بس برضه كان قاصد ان هو يقول 3. بس هي تشمل النسيان. ايوه ماشي ماشي. لا ماشي، انا معاك في دي، ما فيش عندي اشكال فيها. انا بدي لك مثال لان ده هو يخلف معاك مع الغلط، لان الغلط ما كانش قاصد فغلط. فبدل الإضراب وبدل النسيان كلاهما مقصود، الاثنين المتكلم قصد يقولهم، بس بدل الإضراب قصد يقول الاثنين، وهو الاثنين صح، تصدقت بدرهم بدينار، هما الاثنين صح، بس بدا ليا بعد ما انا قلت واحد ان انا اقول الثاني هو كمان، بس ما فيش لا غلط ولا في النسيان ولا في اي حاجه. هو اسمه إضراب. إضراب يعني إيه؟ يعني الانتقال من الكلام الأول إلى الكلام الثاني. طب والكلام الأول صح؟ إيه والكلام الأول صح؟ عشان كده اسمه إضراب. فالكلام الأول ثابت وبعد كده أضربت عنه وقمت أثبت كلام جديد. إنما النسيان الاثنين مقصودين مع اكتشاف الخطأ بعد الكلام. يعني اني اكتشفت ان انا كنت اخطأت لما قلت هذا زيد، لانه ظهر لي ان هو مين؟ ظهر لي ان هو عمرو. طب والبدل اللي في النص بدل الغلط؟ لا، انا اصلا ما كانش قصدي اقول الكلمة الاولانية، اعتبرها زلة لسان، ولذلك ما تجيش في الفصيح. ابن الشام كان بيقول ان الغلط في اللسان والنسيان في الجنان. ماشي، ايوه ما الغلط صح. ايوه، لان هو الغلط في اللسان، لان هو سبق كلام، سبق لسان. انما الغلط اللي في الجنان ده لان هو كان معتقد حاجه واكتشف ان اعتقده ده كان غلط. فهمنا البدل؟ هو ده قصه البدل. بنقراه بسرعه. قال: واما البدل فيدخل في الاسم والفعل، وياتي في الاسم على اربعه انواع، احدها بدل كل من كل، فقولك رايت اخاك زيدا لان زيد هو اخاك واخاك هو. والثاني بدل البعض كقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. يبقى بعضهم بدل كل، بدل او بدل بعض من الناس، بدل بعض من الناس. لا، ما نقدرش نقول هنا كل بقى. ماشي ماشي، انت عايز تقول بدل بعض من كل، ماشي بدل بعض من كل، ماشي ان كان قصدك كده حلو، هو ايه هو فعلا اسمه كده، هو اسمه بدل بعض من كل. ولله على الناس حج البيت فمن استطاع بدل بعض من كل. ليه؟ لان الناس منهم ومنهم المستطيع ومنهم غير المستطيع. فلما اقول لك بقى من استطاع يبقى جزء اللي هو بنسميه بعض من كل. والثالث بدل اشتمال، واكثر ما يقع في المصادر كقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وتقديم الكلام يسالونك عن القتال في الشهر الحرام. والنوع الرابع بدل الغلط والنسيان. والتفصيل اللي انا فصلتها لك دلوقتي احسن تفصيلها تقراها في الكتب، لان كثير من الكتب بيخلطهم، كثير من الكتب بيخلط بدل الاضرار وبدل الغلط وبدل النسيان. فالتفصيل اللي انا فصلتها لك ديت تفصيله محترمه وبنت ناس ومتكلفه. والنوع الرابع بدل الغلط والنسيان، فجمعهم الاثنين مع بعض اهو. احنا نقول لا، الغلط ان انت ما كانش قصدك تقول الكلمه وسبق لسانك وقلتها، انما النسيان انت كنت عايز تقولها بس اكتشفت ان انت الاعتقاد بتاعك بطلع غلط. يبقى في فرق بينهم ولا لا؟ ولا يقع ذلك في القران ولا في فصيح الكلام، لانه يناقض الفصاحه. فقولك رايت زيدا عمرا يسبق اللسان على وجه الغلط الى ذكر زيد، ومقصودك انك تقول رايت عمرا. والنسيان ان انت تشوف واحد جاي من بعيد فتفكر ان هو زيد فتقول هذا زيد، ثم تكتشف بعد كده ان هو مش هو فتقول ايه عمرو. يبقى انت كنت قصد تقول زيد وكنت قصد تقول عمرو. وبدل الاضراب ان انت تقول كلام ثم بعد ذلك يبدو لك ان تغير هذا الكلام. انا عايز احمد يقرا، وبدل قلت له اقرا شيخ احمد، وبعدين قمت مغير رايي مصطفى قلت له اقرا مصطفى. يبقى انا اقصد الاثنين ولا لا؟ يبقى ده اسمه بدل غلط ولا نسيان ولا اضراب؟ اضراب. ويجوز ان تبدل المعرفه من المعرفه كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. فالاولانيه الصراط معرف بالالف واللام، والثانيه معرفه بايه؟ بالإضافة. فأن تبدل النكرة من النكرة كقوله سبحانه وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، تمام؟ أي. وأن تبدل النكرة من المعرفة كقوله تعالى نسفعا بالناصية ناصية كاذبة، يبقى ناصية بدل من الناصية الأولى. وعندك برضو في الآية بتاعت إيه كنا احنا قلنا عليها الآية بتاعت اللي بعد ده على طول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. وقلنا الكلام اللي فيها ان بعضهم قال ان هي ما ينفعش تبقى نعت لانها كلمة متوغلة في الإبهام، وقلنا بعضهم قال ان هي ليست يعني نكرة حقيقية ولكنها يعني ايه اكتسبت شيء من التعريف بالايه بإضافته. البدل هنا الاول والمصدر اللي هو قال ليه هو اللي يجيب لك اللي يلخبط لك ده مع ده. ده الاول لا، المفعول المطلق اما ان ياتي مؤكد للنوع مؤكد للعامل او مبين للعدد او مبين للنوع، صح ولا لا؟ دي شغلانته. فضربت ضربا، ضربت ضرب الامير، تمام، سيرت سيرا طويلا. ايه اللي جاب هنا مع دوت؟ ايوه بس هو ده مصدر. وهل هو اتت مؤكده لحاجه؟ هو فين التاكيد او بيان النوع او بيان العدد في كل الامثله اللي قالها؟ ما تلاقيش. يبقى ما اشتغلتش شغلانه المفعول المطلق. قال وان تبدل النكره من المعرفه كقوله تعالى وأن تبدل النكرة من المعرفة قوله تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة، يبقى دي ما فيش فيها ايه شغلانة المفعول المطلق. وأن تبدل المعرفة من النكرة قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، يبقى الصراط المستقيم هو هو. طيب والصراط المستقيم الأولانية ايه؟ نكرة، ما أضفتش المعرفة. طب وصراط الله أيوة لأنه عرفت بالإضافة ماشي كده. وإحنا بنقول أن المشتق إذا جاء بعد الجامد المشتق هنا اللي بيدل على ذات حدث، إذا جاء بعد الجامد فإنه يعرب نعتا. ماشي بس بقوله لك عشان ممكن ما يذكرها لكش. وأن الجامد إذا جاء بعد المشتق يعرب بدل، زي أول صورة إبراهيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، على قراءة الجر. وقرأ في الصحيح الرفع، لأن قرأ في المتواتر الله على الابتداء، طب والله على البدلية. لماذا؟ لأنه هنا جامد وأجى بعد المشتق، فالجامد لما يجي بعد المشتق يتعرب بدل، يبقى يمشي معي هنا بدل. بدل إيه؟ كل من كل العزيز الحميد الله، هو الحميد وهو الله سبحانه وتعالى. فأما إبدال الفعل من الفعل فيجوز إذا كان بمعناه، كما قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فمن اسم الشرط الجازم يفعل فعل الشرط الجازم يلقى جوابه وجاء يضاعف مجزوم، لأنه بدل من مين؟ بدل من يلقى، فأبدل يضاعف له من يلقى لتناسب معنيهما. ومنه قوله تعالى إن تأتني تمشي أكرمك، يبقى تأتني وتمشي، لأن تأتني هي هي تمشي، وتمشي هي هي فتمشي، فتجزم تمشي على البدل من تأتني لمطابقة المشي معنى الإتيان. الصفة بعد كده النعت اللي هو الصفة، والنعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. التابع هو النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. الموضح للمعارف والمخصص للنكرات. العلامة الأساسية للنعت إن هو يجي لك مشتق أو مؤول بالمشتق. المشتق سهلي ما دل على ذات وحدث، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأمثلة المبالغة، تمام؟ ده المشتق. طب وإيه حكاية المؤول بالمشتق؟ المؤول بالمشتق زي اسم الإشارة، زي ما بتقول إيه جاء زيد هذا، جاء زيد هذا، نعم. يبقى هذا نعت على طول لأن في قوة المشار إليه، لأن هذا البدل رجل طيب بيكون جامد، البدل بيكون جامد. أول ما تلاقي تابع مشتق قدامك على طول تودي للنعت، أول ما تلاقي تابع مشتق قدامك ما أنتش تفكر في حاجة إلا نعت. أول ما تلاقي تابع مشتق تعربه نعت وانت مغمض، أو إن هو يكون التابع مؤول بالمشتق. والمؤول بالمشتق ده حاجات معروفة برضو ما تتوهكش. الاسم الإشارة زي جاء زيد هذا، يبقى هذا نعت الزيد، وافقه في التعريف والتنكير ولا لا؟ ما تقوليش بقى جاء رجل هذا، لأن هو هذا معرفة ما يوصفش بها النكر. اسم الإشارة والاسم الموصول جاء زيد الذي في الدار، يبقى جملة الذي في الدار نعت. والمصدر جاء رجل عادل أي عادل أو ذو عدل، يبقى خدت اسم الإشارة اسم الموصول المصدر، وعندك كمان الصفة المشبهة بتدخل معاك في المشتقات. احنا كده دلوقتي بنتكلم عن المؤول بالمشتق، وعندك كمان الشيخ أحمد أخذناها المرة اللي فاتت في النسب الاسم المنسوب، أن الاسم المنسوب إذا جاء بعد الاسم الجامد يتعرب نعت. زي جاء رجل قرشي، جاء رجل قرشي، يبقى قرشي هتعربها ايه؟ هتعربها نعت. ومنه الجر والمجرور وشبه الجملة، ومنه الجر والمجرور وشبه الجملة. زي ايه؟ رأيت رجلا في الدار، في الدار جاء بعد ايه؟ شبه جر ومجرور، جاء بعد نكرة تبقى نعت. طب لو قلت لك، لو كنت قلت لك رأيت زيدا في الدار كان تبقى حال، رأيت زيدا فوق السطح حال. طب رأيت رجلا فوق السطح نعت. والجملة رأيت رجلا يركب حصانا نعت. طب رأيت زيدا يركب حصانا حال. فهمتم ما أقول بالمشتق يعني ايه؟ الصفة. قال رحمه الله: أما الصفة فتختص بالاسم وتكون في غالب الأحوال مشتقة من الفعل كالقائم والقاعد، أو في معنى المشتق من الفعل كالاسم المنسوب. قال: كالمنسوب إلى الحية مثل الأبيض والأسود، أو إلى الخلق مثل الكريم والبخيل، أو إلى أب مثل بكري وقرشي، أو إلى بلد مثل مكي وبصري، أو إلى صناعة مثل بزاز وخباز، أو يوصف بذي التي بمعنى صاحب. وزودتني لك شوية حاجات بتؤول بالمشتق. ومن شرط الصفة أن توافق الموصوف في إعرابه وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيسه وإفراده وتثنيته وجمعه. طيب هنا مسألة مهمة أنا يعني أقولها لك، يعني حاول أختصرها لك إن شاء الله. بنقول عن الخير أن النعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. هم العلماء يسموا كده نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي هو الذي يرفع الضمير المستتر. ليه بنقول الكلام ده؟ لان احنا بنقول النعت الحقيقي ده هو هيبقى اسم فاعل زي اللي بيعمل عمل الفعل، واسم الفاعل بيرفع زي ما الفعل بيرفع ولا لا؟ فممكن يرفع اسم ظاهر وممكن يرفع ضمير مستتر. فإذا رفع ضميرا مستترا جاء النعت موافقا للمنعوت في 4 من 10. يعني ساقط لا مهوش نجح وسقط ولا حاجة، ده هو من مجموع 10 حاجات يشاركوا في 4 منهم، لأن هم 4 أقسام. فمن ناحية التعريف والتنكير يوافقه في واحدة منهما، يوافقه في واحدة من التعريف والتنكير. يعني إيه؟ يعني النعت الحقيقي إذا أتى المنعوت نكرة فإن النعت يأتي نكرة، وإذا جاء معرفة فإن النعت يأتي معرفة. زي إيه؟ جاء رجل عاقل أدوفق في التنكير، وجاء الرجل العاقل يبقى وفق في التعريف، أو جاء زيد العاقل يبقى كده. قد كان 1 من 2، 1 من 2 يعني 1 من التعريف أو التنكير. بعد كده حط 2 كمان وهم التذكير والتأنيث، فيوقف في واحدة منهم، يبقى كده أخذ 2 من 4. ما هو بيوافق، بس هو الكلمة هتيجي نكرة وفي نفس الوقت معرفة، يبقى 1 من 2 اهو، ويأتي يا مذكر يا مؤنث يبقى ده 1 من 2 اهو. يبقى جاء رجل عاقل، جاءت امرأة عاقلة، رأيت زيدا العاقلة، ورأيت هندا العاقلة، يبقى كده وقف كام؟ 2 من 4. 2 من 4 ما هو ما يخش ما ينفعش ياخد ما ينفعش ياخد ثلاثة من أربعة، لأن هو يا مفرد، لأن هو يا مذكر يا مؤنث، يا معرفة يا نكرة، فما ينفعش أصلا تقول لي ياخد اثنين من اثنين، ما ينفعش، لأن معنى أن أنت تقول لي ياخد اثنين من اثنين يعني أنه أخذ الحالتين، هو عمره ما يجي في الحالتين. نحط لهم كمان ثلاثة بتوع الإعراب، الرفع والنصب والجر، ياخد واحد، يبقى وصلنا لكام؟ لثلاثة من سبعة. جاء رجل عاقل، يبقى ده وفقه في التنكير ووفقه في التذكير ووفقه في الرفع، يبقى ثلاثة من سبعة. طب لو كان منصوب يوفقه في النصب، لو كان مجرور يوفقه في الجر. بعد كده الإفراد والتثنية والجمع، فيوقف واحد منهم، يبقى كده وصلنا لكام؟ لأربعة من عشرة. جاء رجلان عاقلان وجاء رجال عقلاء، سهلة. يبقى كده النعت الحقيقي اللي هو بيرفع الضمير يوافق المنعوت في أربعة من عشرة، أربعة من أصل عشرة. أما السبب يأخذ اثنين من أو اثنين من أصل عشرة، عشان يبقى كلام بالتفصيل المميت. تنفع تبقى اثنين من أصل خمسة، بس يبقى أنت خرجت خمسة ما دخلتهمش معايا في الحسبة، فأنت عايز أدخلهم لك عشان أخرجهم لك وأقول لك خرجوا ليه. النعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا، معنا كم حاجة؟ معنا كم حاجة؟ عشرة زي ما احنا. طب تعالى كده ندور على النعت السبب نشوف عمل ايه، نلاقي ان هو اخذ من المنعوت اللي قبله اتنين من العشرة. طب فضل معايا اتنين كمان، ما هالمجموعة يا جماعة عشرة. تعرفوا تنكير تذكير وتأنيث إفراد وتثنية وجمع ورفع ونصب وجر، أدي كده عشرة معيهم. أنا بقول لك بالتفصيل، فقلت لك الحقيقي أخذ أربعة من عشرة، أيوة يعني خلص ده كلام معروف. وفقوا في أربعة من أصل عشر حاجات، واحد من اثنين، واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، وواحد من ثلاثة، بقى أربعة من عشرة. تم النات السببي، تعال ما ندور معهم كده. أما في التعريف والتنكير فيوافق، فنقول جاء رجل عاقل أبوه وجاء زيد العاقل أبوه، يبقى وفقه في التعريف والتنكير ولا لا؟ يبقى واحد من اثنين، سهلة في التعريف والتنكير. طب والإعراب؟ والإعراب كم الإعراب؟ الإعراب ياخد كم حاجة؟ واحد من ثلاثة، يبقى كده اثنين، يبقى كده وصلنا لإيه؟ اثنين، لا كده وصلنا لاثنين من خمسة. تعرف وتنكير رفع نصب جر. جاء زيد العاقل أبوه، رأيت زيدا العاقل أبوه، مررت بزيد العاقل أبوه، يبقى بالنسبة للتعريف والتنكير واقف وافق، هذا واحد من اثنين، وبالنسبة للرفع والنصب والجر وافق، هذا كده وصلنا لاثنين من خمسة. طيب لسه معايا ايه؟ لسه معايا الإفراد والتثنية والجمع بثلاثة، لسه معايا الإفراد والتثنية والجمع بثلاثة، صح ولا لا؟ أسيبك بس من التذكير والتنسمة احنا هنقول اهو. طيب بالنسبة يا جماعة للإفراد والتثنية والجمع، ياخد حاجة منهم؟ لا ياخدش حاجة منهم، لأنه دائما مفرد، كما أن الفعل دائما مفرد. يلعب الرجل ويلعبان الرجلان ويلعبون الرجال، صح؟ أما الآن صح، يلعب الرجل يلعب الرجلان ويلعب الرجال، يبقى بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع لا يوافق، بل هو دائما مفرد. يبقى احنا كده وصلنا لتمانية وما خدش الاثنين من التمانية، أمال الثلاثة التولى فرد والتسنية والجامع ما يوافقش دايما مفرد. فأقول جاء زيد العاقل والعاقل أبواه والعاقل أصحابه. أبأه ماشي لو أبأه على أبس النبو أجدده كده ماشي ها؟ يبقى العاقل أخوه والعاقل أخواه والعاقل إخوته. يبقى ها يبقى في الفرد والتثنية والجامع مفرد صح ولا لا؟ طب جاء زيد، طب جاء الرجلان، القائمان أبوهما ولا القائم أبوهما؟ أخذ وافقته ولا ما وافقتوش؟ ما وافقتوش. طيب جاء الرجال، إيه العقلاء أباؤهم ولا العاقل أباؤهم؟ يبقى هنا بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع وافق ولا ما وافقش؟ ولا وافق اللي قبله ولا وافق اللي بعده اللي هو رفعه، لأنه هو دائما مفرد، لأنه هو بيعمل عمل الفعل. وكما أن الفعل لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، يبقى الوصف في الحالة دي لا تلحقه علامة تثنية أو جمع. فأقول جاء زيد العاقل أبوه، وجاء الزيدان العاقل أبوهما، وجاء الزيدون العاقل أبوهم، العاقل أباؤهم عفوا. وحتى لو قلت العاقل أبوهم عاد، بس هم لو هم أخوات مثلا ولا حاجة يبقى الأب واحد. العاقل هنا مش هتبقى فعل، هتبقى اسم. ايوه هو اسم بس يعمل عمل الفعل. يبقى ده بالنسبة لا يا جماعة الإفراد والتثنية والجامع. اتفضل معي ايه، اتفضل معي التذكير والتأنيث عشان نوصل للعشرة. طب التذكير والتأنيث يوافق اللي بعده زي ما الفعل بيوافق الفاعل، مش الفاعل بيوافق الفاعل. فلو جاء الفاعل الفاعل بتاعه مؤنث، قلنا بقى التأنيث والمجاز والحقيقة والكلام ده، فجاء زيد وجاءت، يبقى جاء زيد دون دون دون العاقلة أمه، والعاقلة تبقى صفة لزيد. يا عم صفة لزيد ازاي؟ ده عاقلة مؤنث اهو. أيوة ما هو لأن هو نعت سبب ما بيوافقش إلا في اثنين من عشرة. طب ليه؟ علشان بتكلم، بحب أتكلم بالتفصيل. فأنت خدت عشر حاجات، بقول لك الخمسة التانيين خرجوا من إيه. أما تذكيرا وتأنيثا فهو يوافق ما بعده، يبقى بيوافق الاسم اللي هو رفعه. فأقول جاء زيد العاقلة أمه، والعاقلة تبقى نعت لزيد. تبقى نعت لزيد ازاي يا أبو الحاج؟ لأن ده نعت سببي ولا يوافق المنعوت في التذكير والتأنيث، لأن هم خرجوا من الحسبة. وأقول جاءت هند العاقل أبوها، ويبقى كلمة العاقل صفة الهند. هتقول ايه؟ جاءت الهندان. لا جاءت الهندان اثنين هم. ايوه العاقل ابوهما. العاقل على ما التذكير والتأنيث على حسب اللي بعدهم، ماليش دعوه باللي قبلهم، غمض عن اللي قبلهم. يبقى جاءت الهندان العاقل ابوهما لو هم اخوات مثلا، او جاءت الهندان العاقلة أمهما، صح كده؟ جاءت الهندان العاقلة أمهما والعاقلة أختاهما والعاقلة ايه لا مزين، لان دي مش جمله، تبقى جمله انت يا ابو الحاج لو كانت جمله اسميه او جمله فعليه، انما ده نعت سببي له حاله خاصه العلماء نصوا عليها. ما اعرفش الحاله خاصه العلماء نصوا عليها، انا ما اعرفش اخرجها. فكلمه العاقله هي اللي نعت، كلمه العاقل هي اللي نعت، بخلاف مثلا مثلا ايه، جاء رجل يركب سيارة، أول الجملة دي بقى هي كلها نعت. أو جاء رجل أبوه مسافر، عارف أنا لو قلت جاء رجل مسافر أبوه، لا جاء رجل مسافر أبوه بقى كلمة بقى ده نعت مفرد، وكلمة مسافر هي النعت. طب لو أنا عكست أبوه مسافر، آه جملة عكس جملة، جملة بيت أبوه مبتدأ ومسافر خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع صفة. لا خبر تاني، لا صفة الرجل، جاء رجل أبوه مسافر، النعت هنا بالجملة. إنما لو خلتها مسافر أبوه نعت ثلاث. أيوة، ولذلك دي يجي لك في المنهج تاني إعدادي. ايوه اجي لك منها الثانية عدل، يقول لك احول الجملة دي الاسمية والفعلية والكلام. لو احنا قلنا الجملة بتاعت زيد ابوه مسافر، حولها للجملة الخبر بتاعها يبقى مفرد مسافر ابوه. ايوه بقت ابوه، بقت جاء، بقت زيد مبتدأ ومسافر خبر، وأبوه نعم، وأبوه فاعل لمسافر. أيوة، وأبوه الفاعل بتاعه، ما هذا مما يعمل عمل الفعل يا جماعة. أيوة، ما هو مرفوع بالواو لأن هو فاعل لاسم الفاعل مسافر. مش أبوه اللي نعت مسافر، هو اللي نعت. احفظها بس كده، لما انتش فاهمها احفظها، ولما تسمع التسجيل ان شاء الله هتترسخ في دماغك. النعت السببي يوافق المنعوت في 2/10 تعريفا وتنكيرا. لا، تعريفا وتنكيرا، رفعا ونصبا وجرا. يبقى كده وصلنا لاثنين من خمسة من ناحية التذكير والتأنيث بحسب الاسم اللي بعده. من ناحية الإفراد والتثنية والجمع لا يكون إلا مفرد. ما بس بقى محمود، ما بيمكنش ولا حاجة، ما يمكنش ولا حاجة، هو ما فيش إلا الكلام اللي بقول لك عليه ده. طيب إذا خرج عن اللي بقول لك عليه ده خلاص، إذا خرج يا إما راح للنعت بالجملة يبقى تاري بالجملة وتقول في محل نعت وتشوف هو مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، أو شبه جملة وهتقول برضو في محل نعت والدنيا هتمشي معك زي الفل، ما فيش في أي إشكال. قالوا من شرط الصفة أن توافق الموصوف في إعرابه. يبقى إعراب المقصود به رفعا ونصبا وجرا، وتعريفه وتنكيره أدي كده كام؟ أدي كده خمسة، وتذكيره وتأنيسه أدي كده سبعة، وإفراده وتثنيته وجمعه أدي كده عشرة. أما النعت الحقيقي فيأخذ 4/10، وأما النعت السببي 2/10 أو 2/5. ويبقى انت ما دخلتش اصلا ايه الافراد والتثنيه والجمع والتذكير والتأنيس، انت ما دخلتهمش اصلا. فاللي هيقول لك 4/2 يبقى يقصد العشر حاجات. طب واللي يقول لك 2/5 يعني من التعريف والتنكير والرفع والنصب والجر، وما دخلش اصلا تذكير وتأنيس ولا إفراد ولا تثنية ولا جمع. ولا يجوز أن توصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة. ليه؟ عشان هي تبع. أيوة، لأن لو هي نكرة بعد كلمة معرفة ما تنفعش. لا ما تنفعش. لو نكرة بعد كلمة معرفة ما تنفعش تبقى نعت. ايوه ماشي، انت عايز تقول هتبقى حال، هتبقى حال جاء زيد راكبا. يبقى لو هي نكره بعد معرفه زي جاء زيد راكبا هتبقى حال. قال لك ولا النكره بالمعرفه زي ايه؟ جاء رجل العاقل. لا ما تجيش، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها جاء رجل العاقل، ما تلاقيش التركيب ده موجود. انما تيجي نكره بعد نكره، معرفه بعد معرفه، نكرة بعد معرفة. الاثنين الأولانيين نعت، نكرة بعد معرفة حال، معرفة بعد نكرة مجيش. بل يوصف كل من نوعا بما يضاهيه، وتختص أسماء الإشارة بأن تليها الصفة المعرفة بالألف واللام، مثل هذا الرجل. وهذا يكون نعت المين؟ نعت لاسم الإشارة أو من أقول لك أهو نعت لاسم الإشارة أو بدل اللي هو المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة وقلناه. طيب إيه يا عم الحاج؟ إذا كان اسم المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة مشتق يبقى نعت. زي مثلا إيه جاء هذا العاقل أو رأيت هذا العاقل عفوا بقى رأيت هذا العاقلة رأيت هذا العاقل عشان تبقى مفعول وجاء هذا العاقل عشان تبقى فاعل مررت بهذا العاقل أو مررت بهذا العاقل. طيب إذا كانت اسم جامد يبقى بدل جاء هذا الرجل يبقى بدل. طيب لو ما كانش محلى بالألف واللام أصلا يبقى لا ما فيش حاجة اسمها جاء رجل هذا. جاء رجل هذا بقى نعت لأن هذا هو اللي يجي بعد الكلمة. احنا عايزين الاسم اللي ما فيش ألف لام هو اللي يجي بعد هذا. فادخل هذا هذا رجل مبتدأ وخبر ما تقولش جاء هذا رجل بقى هذا رجل وخلاص. وتختص أسماء الإشارة بأن تليها الصفة المعرفة ألف واللام مثل هذا الرجل وتلك الدار. وتوصف النكرة بما يجانسها من النكرة وبالمضاف الذي أضافته الذي إضافته غير محضة كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة وتكلمنا عن الآية قبل كده. فوصف هديا وهو اسم النكرة بالمضاف وإنما جاز ذلك لكون إضافته غير محضة والتنوين فيها مقدر إذ أصل الكلام هديا بالغا الكعبة. وقد يقع الفعلان الماضي والمضارع موضع الصفة النكرة. قال وقد يقع قال وقد يقع الفعلان الماضي والمضارع موضع الصفة النكرة عادي وما جملة فعلية كقولك رأيت نجما طلع وأقبل رجل يضحك. وتوصف النكرة أيضا بالجمل كقولك رأيت رجلا ضاحكة سنه وجاء رجل أشقر وجهه وجاء رجل إن تكرمه يكرمك. وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من باب الجمل. أما في قولك رأيت رجلا ضاحكة سنه فده وصف وصف عام له له جملة اسمية وله جملة فعلية. ده هو الضاحكة النعت وسنه المرفوع بتاعه. وجاء رجل أشقر وجهه نفس الكلام أشقر الوصف والوجه المرفوع بتاعه. إنما ممكن تكون وجاء رجل إن تكرمه يكرمك تقول لي مثلا دي جملة الشرط والجواب ماشي أقول لك دي جملة. إنما الأولانية لا عايز تقول عايز تقول رأيت رجلا يبقى سنه ضاحكة وتبقى سنه مبتدأ وضاحكة خبر والجملة الإسمية في محل في محل في محل نصب لأن منصوب رأيت رجلا. وجاء رجل وجهه أشقر وجهه مبتدأ وأشقر خبر والجملة في محل رفع صفة للرجل. أما أن أنت تقول جاء رجل أشقر وجهه الله أعلم دي مش جملة ده من باب المفرد. ليه لا ما روحش أنا عندي الكلام ده خالص أروح عندي الكلام ده ليه. ومتى كانت الصفة للمدح أو للذم جاز أن تتبع الموصوف في إعرابه وجاز أن تخالفه على تقدير إضمار عامل فيها. وهذا ما يسمى بالنعت المقطوع وهذا ما يسمى بالنعت المقطوع للمدح والذم. احنا قلنا قبل كده ايه في أول سورة سبأ أهو. قال عبد الكثير وابو عمرو وعاصم والكسائي بخلاف عنه وروح وزيد عن يعقوب الشنبوزي وابن محسن واليزيلي عالم الغيب بالخفض صفة لربي. وقرأ نافع وابن عامر ورويس وغيرهم عالم الغيب بالرفع على إضمار هو تمام. وقرأ ابن وثاب والأعمش وغيرهم محمد الكسائي علام الغيب على المبالغة ماشي. ها لا علام الغيب يا ابني ما هي يا ابني كده كده ما ايوه يبقى احنا بنقول ايه؟ يبقى احنا بنقول اهو ان النعت يجوز قطعه واذا قطع للمدح او للذم بس يبقى منصوب. واحنا كنا بنقول ينفع يتقطع بالرفع ويبقى المبتدا ويبقى خبر المبتدا المحذوف ايه؟ ويبقى خبر المبتدا المحذوف وجوب. لو يا ابن الحلال النعت المرفوع يجوز ان يقطع الى النصب. النعت المرفوع جاء رجل عاقل اهو نعت جاء رجل عاقلا يبقى امدحه عاقلا ماشي للمدح وللذم. النعت المنصوب يقطع بالرفع رأيت رجلا عاقلا أدي نعته وتنفع رأيت رجلا عاقل أي هو عاقل يبقى خبر المبتدأ محذوف وجوب. والنعت المجرور ينفع يتقطع للنصب وللرفع يتقطع للنصب أمدح وأزوم ويتقطع للرفع خبر المبتدأ محذوف. ما عادش يبقى نعت بقى اعرابا بقى على النصب مفعول به لفعل محذوف وعلى الرفع خبر لمبتدا. قال ومتى كانت الصفه للمدح او للذم جاز ان تتبع الموصوف في اعرابيه وجاز ان تخالفه في تقدير اضمار عامل فيها. وعلى ذلك حملت القراءتان وامراته حماله الحطب الجمهور بالنصب. تمام عفوا عاصم وحده حماله بالنصب يعني انفراد العاصم. تمام وامرأته حمالة الحطب. قال أنا قرأ عاصم وحده حمالة الحطب نصبا وقرأ الباقون حمالة الحطب رفعا. قال برفع حمالة على أنه خبر المبتدأ ونصبها على تقدير أعني حمالة الحطب أو أذم حمالة الحطب ويكون الخبر المبتدأ ما بعدها. ومنه قول الشاعر لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. يروى النازلون والطيبون بالرفع على أن يكون صفة لمين؟ لقومي. والطيبون عطف عليه ويروى النازلين والطيبين على تقدير أعني أو أمدح ويروى النازلون والطيبين على أن يكون الأول مرفوعا على الصفة والثاني منصوبا بتقدير أعني ويروى النازلين والطيبون على أن تنصب الأول بتقدير أعني وترفع الثاني على الصفة. وده بيجي لك برضو في الأحوال إذا تعددت الكلمة. بعد كده عطف البيان. واحنا قلنا عطف البيان شغلانته هي نفس شغلانة الكل من كل هي نفس شغلانة النعت. النعت وعطف البيان شغلانتهم شغلانة واحدة. الفرق بينهم النعت يوضح المعرفة ويخصص النكرة ولكن يكون مشتق أو مؤول بالمشتق. وعطف البيان يوضح المعرفة أو يخصص النكرة ولكن لا يكون لا مشتق ولا مؤول بالمشتق بيكون جامد. يبقى شغلانة العطف البيان هي نفس شغلانة النعت. طب ايه اللي دخل عطف البيان لبدل الكل من الكل؟ إذا نظرت إن أنت بتوضح المعرفة وبتخصص النكرة يبقى عطف بيان. وإذا نظرت إن هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة يبقى بدل. ولذلك كل ما جاز إعرابه بدل كل من كل جاز إعرابه عطف بيان. بس نظرتك له على انه هو عطف بيان زي نظرتك له على انه بدل؟ لا يفرق في الايه؟ يفرق في القصد. انك اذا عاملته على انه عطف بيان يبقى انت جايبه علشان يوضح المعرفة او يخصص النكرة. ولكن لما كان جامد خلته عطف بيان. ولو انت نظرت له على اساس انه هو بدل دخل معايا بقى في الكل من كل بقى أنه تابع مقصود بالحكم بغض النظر عن ان انت تقول ان هو موضح ولا مش موضح. كل بدل عطف بيان، كل بدل كل من كل مش كل بدل. البدل انواع كتير، قلنا بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال وبدل اضرب. لا ما خدش منه الا الكل من كل بس. بس مش كل عطف بيان بدل. لا كل ما الاثنين، كل ما جاز اعرابه عطف بيان جاز اعرابه بدل كل من كل، واذا كل ما جاز اعرابه بدل كل من كل جاز اعرابه عطف بيان الا في مسائل مستثنى. الا في مسائل مستثنى اللي هو ايه؟ اذا الاولاني ما ينفعش يتحط مكان الثاني، او الثاني ما ينفعش يتحط مكان الاولاني. ماشي. يبقى شوف لو اردت توضيح المعرفه او تقصد المذكره يبقى ده عطف بيان. ايوه ولو بس لو جامد، لو جامد ولو انت قصدت ان هو مقصود بالحكم يبقى بدل. مقصود بالحكم هو اول لا ما هو هو اللي مقصود بالحكم عادي، ما هو اللي هم الاثنين مقصودين اللي هو واللي قبله، هو البدل والمبدل منه الاثنين مقصودين. جاء ابو حفص عمر، انت اسر ابو حفص واسد عمر، فتعتبر عمر، تعتبر عمر ايه؟ بدل. ايوه تعتبر عمر بدل، تعتبر عمر بدل. ليه؟ لان مقصوده بالحكم من غير واسطه. طب ولو انت بقى رأيت فيها ان هي موضحه للمعرفه اللي قبلها، ابو حفص عطش بيان، يبقى انا ما بقولكش ما تعملهاش، اعملها بس نظرتك لها كعطش بيان غير نظرتك لها كبدل. هل هي بتوضح اللي قبلها ولا هل هي تمام. واما عطف البيان فهو كل اسم ليس بمشتق من الفعل ولا في معنى المشتق منه، كالاسماء الاعلام والكنى، وبهذا يميز عن الوصف. ان الوصف، الوصف اللي هو مين؟ اللي هو النعت. لان الاسماء الاعلام والكنى لا يجوز ان يوصف بها. صدق وتامن بالله، انا قدامك اهو اكتر من سنه، أكثر من سنة علشان أعرف الفرق بين عطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل والحاجات دي، والله العظيم أكثر من سنة. فأنت ما تنتظرش إن أنت اللي أنا خدته في سنة وتعلمته في سنة، ما تنتظرش إن أنت تتعلمه في ساعة، عمرك ما تعرف. لازم أن العمر، السن ده والعمر ده والوقت ده ركن أساسي في العلم. فأنت مش هتخرج فاهم 100%، ده حاجة معروفة. بس إيه؟ أخدت لك فكرة، ويبقى اشتري بكرة. انما انا لا هعرف اخرجك من الدرس فاهم. لو انا خرجتك فاهم بنسبه 30% يبقى كده حلو. لو انا خرجتك فاهم بنسبه 30% يبقى كده حلو. ليه؟ انت دخلت اكتسبت معلومه وانت خارج، ما جاش زي ما انت داخل. زي ما انت خارج يبقى ملوش لازمه القعده اللي احنا قعدنا. انما انت النهارده علقت معلومه في دماغك بنسبه 30% وفي كتاب كمان وصلوا ل 35 والكتاب اللي بعده بقينا في 55 الكتاب اللي بعده وصلت ل 90. ما انت هيجي عليك مرحله هتلاقيك بتنط. انت عارف المثل الصيني بتاع الخيرزان؟ الخيرزان ده اللي هو بيسموه اللي هو البوص، اللي هو البتاع الطويل اللي هو بيعملوه الخيزورات. انت اخد بالك انت ازاي؟ اذا بقول لك اول سنه كده ولا اول سنتين ما فيش، يعني اول بسنه كده سنتين تلاقي حته بسبوس طالعه قد كده، وبعد كده السنتين اللي بعدهم ولا حاجه تلاقي بيخرج مثلا كل يوم سنتي ولا حاجه. بقول لك بعد كده بقى بعد مرور 3 4 سنين كل يوم يطلع متر ولا اكتر من متر. ليه؟ هو برضه نفس الكلام العلم كده. انت تفضل تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تحس ان انت ما انتش فاهم حاجه، وتيجي تبص كده بقى تلاقيك قمت طالع مره واحده كده بقى العالم الايه، العالم الجليل. فانت ما تقلقش، انت عمرك ما بيرضاش بالفاضي طول ما انت ماشي على الطريق. قال رحمه الله: لان الاسماء الاعلام والكنى لا يجوز ان يوصف بها، مثل رايت اخاك زيدا، ولقيت ابا محمد عمرا، ومررت بعلي ابي الحسن. فزيدا وعمرا وابي الحسن عطف بيان يتبع ما قبله في الاعراب، لانها مما لا يوصف بها. ليه ما يوصفش بها؟ لا مشتقه ولا مؤوله بالمشتقه. طب واذا كان هناك مشتق ولكن غلبت عليه العالميه، يعامل معامله الجامد، زي ما تقول احمد شوقي امير الشعراء، سموها أمير الشعراء ده وصف، يبقى المفروض يبقى بس هنا أمير الشعراء عامل معاملة اللقب فخرج عن النعتية ودخل في البدلي أو عطف البيان. ماشي يا سيدي، ما كل ما كان كده يبقى كده. ثم علم أن كل ما وقع عطف بيان جاز أن يكون بدلا. فإذا قلت جاء زيد أبو عمرو جاز أن يكون أبو عمرو عطف بيان وجاز أن يكون بدلا، وإن كان أبو عمرو بمعنى والد عمرو جاز أن يكون صفة أيضا. ومن شروط عطف البيان أن يطابق ما قبله في التعريف والتنكير ويختص بالأسماء وهو كالوصف. قال والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم ثب واسم للمعالي. اعلم أن العطف بالحرف يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، إلا أنك إذا عطفت فعلا على فعل وجب أن يكون المعطوف من نوع المعطوف عليه، فإن كان الفعل ماضيا عطفت عليه الفعل الماضي وكان جميعا مبنيين على الفتح كقولك قام وقعد وورد وصدر. وإن كان فعل أمر عطفت عليه فعل أمر وسكنت آخرهما كقولك قم واخرج وادخل وانبسط. وإن كان فعل مضارعا عطفت عليه مثله وأعربت إعراب الأول في الرفع والنصب والجزم. قال وأحرف العطف جميعا عشرة: محصورة مأثورة مشتهرة، الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم أو وأم وبل، وبعدها لكن وإما إن كسر، وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر. إحنا بنقول إن هم عشرة والصحيح إن هم تسعة بإسقاط إما، فالصحيح إن إما ليست من حروف العطف. قال أعلم أنه يقال حروف العطف وحروف النسق. وحروف العطف تنقسم إلى قسمين: ما يشرك ما قبلها ما مع بعدها، ما يشرك ما قبلها مع ما بعدها في اللفظ والإعراب أو في اللفظ والمعنى. اللفظ هو هو الإعراب، يبقى ما يشرك ما قبلها مع ما بعدها في الإعراب اللي هو اللفظ والمعنى، فالحكم اللي ثبت لده يثبت لده. وده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الحروف الواو والفاء وثم، والواو والفاء وثم وأو وحتى. خلاص دول يشاركوا في اللفظ اللي هو الإعراب والمعنى. والقسم الثاني ما يشارك في الإعراب دون المعنى، وهم ثلاثة اللي هم إيه؟ بل ولكن ولا. قال أعلم أنه يقال حروف العطف وحروف النسق، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم ولا وبل ولكن، المخففة النون الساكنة، وإما المكسورة الهمزة، ولكل واحد منها معنى تختص به. قال فأما الواو فهي أم هذه الحروف ومعناها الجمع والاشتراك، ولا تقتضي الترتيب عند النحويين، وإن كان مذهب الشافعي رضي الله عنه ذلك ومالك. ماشي. وأما الفاء فمعناها التعقيب والترتيب، التعقيد يعني الحاجة الأولانية حصلت اللي بعدها بسرعة بسرعة تناسبها، ويكون اللي قبلها حصل قبل اللي بعدها، يبقى كده ايه يحصلوا وراء بعض على طول تعقيب، يحصلوا مع وراء بعض بالترتيب ترتيب. فإذا قلت جاءني زيد فعمر دخل، دل دخول الفاء على أن زيدا سبق في المجيء وتعقبه عمر، وقد تقى للتسبيب نحو ضربته فبكى وسافر فغنم. والله أيوة احنا عايزين نخذ بتاع الغنم دي، احنا شفنا عقد ولا حل. وأما ثم فمعناها الترتيب والتراخي، فقولك سافرت إلى البصرة ثم الكوفة. طيب وأما حتى فتاتي بمعنى الواو، لإلا أن من شرط ما بعدها أن يكون جزءا مما قبلها، عشان كده تستخدم في الغاية، ويكون مذكورا للتعظيم أو للتحقير. فالتعظيم كقولك جاءني الناس حتى الأمير، والتحقير كقولك استضامني الناس حتى الحارس. ولحتى ثلاثة معاني، ولحتى ثلاثة معاني أخرى، أحدها أن تكون من حروف الجر على ما بيناه حتى مطلع الفجر، والثاني أن تكون حرفا من جملة النواصب للفعل المضارع على ما نبينه في موضوع إن شاء الله حتى يرجع إلينا موسى كما سيأتي، والثالث أن تكون حرف ابتداء يقع بعدها المبتدأ والخبر كقول جرير فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء، حتى ماء، يبقى جعل ماء هنا مبتدأ وحتى حرف ابتداء، حتى ماء دجلة أشكله. أراد أن كثرة الدم الذي مازج ماء دجلة قد أصاره بصفة الأشكل وهو الذي يخالط بياضه حمرة، ومنه سميت العين التي يمازج بياضها حمرة شكلاء. وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها أو حتى رأسها أو حتى رأسها، جاز في إعراب رأسها ثلاثة أوجه: أحدها أن ترفعه بالابتداء وخبره مضمر تقدير الكلام حتى رأسها يعني مأكول، يبقى أكلت السمكة حتى رأسها مأكول. والثاني أن تنصبه على العطف ويكون الرأس قد دخل في الأكل فأقول أكلت السمكة حتى رأسها. والثالث أن تجره ويكون الرأس غير داخل في الأكل، بل الأكل وصل إليه، يعني بدل تأكل لغاية ما وصلت الإيه للرأس. وأما أو فتأتي لأحد خمسة معان: أو تأتي بعد الخبر، أو تأتي بعد الطلب، تأتي بعد الخبر أو تأتي بعد الطلب. فإذا جاءت بعد الخبر إما يكون معناها الشك أو التشكيك. التشكيك لو اللي بتكلم مش عارف، لا عفوا، التشكيك لو اللي بتكلم عارف، فانا عارف زيد اللي اجا ولا خالد، انا عارف مين اللي جه بس بختبرك، عايز اوقعك، عايز اشوفك عارف ولا ما انتش عارف، فانا بقول لك جاء زيد او خالد. خالد تمام، يبقى ايه؟ يبقى انا بشككك اهو. ومنه قوله تعالى، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هو الرسول مش عارف؟ لا عارف، ولكن جاءت هنا أو بعد الخبر فمعناها التشكيك، لأن المتكلم يعلم. طيب إذا كان المتكلم لا يعلم فتفيد الشك. طيب بعد الطلب يا إما التخيير يا إما الإباحة. وأما أو فتاتي لأحد خمسة معان: أحدها للشك كقولك جاءني زيد أو عمرو لو انت ما انتش عارف. والثاني للابهام اللي هو التشكيك كقولك لقيت زيدا او عمرا وانت تعلم من لقيت. ومنه قوله: وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. تمام، وانت تعلم من لقيت منهما. وانما قصدت الابهام على المخاطب، وعليه حمل قوله تعالى: وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. قيل هنا او للتشكيك، وقيل انها للاضراب، ومعناها وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيد. تمام. قالوا: ومن الإضراب قول النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني بل عابر سبيل. فكأنه أضرب عن الكلام الأول وأثبت الكلام الثاني. والثاني أو الثالث أن تكون للتخيير كقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والرابع أن تكون للإباحة كقولك جالس القراء أو الفقهاء. أو إذا أتت بعد الخبر للشك أو التشكيك. للشك إمتى؟ لو المتكلم مش عارف، فأنا بقول جاءني زيد أو عمرو وأنا مش عارف مين اللي جاء. طيب ولو أنا عارف يبقى معناها التشكيك. ماشي. وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. الرسول عليه الصلاة والسلام عارف مين اللي على هدى وعارف مين اللي على ضلال، وهو يدعو من التفكر والتأمل. يبقى لو جت بعد الإيه؟ بعد الخبر. طب إجت لو جت بعد الطلب، يا إما التخيير يا إما الإباحة. التخيير لو ما هتجمعش بين الاثنين، يا حاجة يا دي يا دي، تزوج هندا أو أختها، يبقى ده تخيير، بخيارك يا إما تختار دي يا إما تختار دي. طب الإباحة لو ينفع الجمع بين الاثنين. خلاص. والفرق بين العطف بأو ها هنا والعطف بالواو أنك إذا عطفت بأو وقلت جالس الفقهاء أو القراء، كان المأمور مطيعا بمجالسة الصنفين وبمجالسة أحدهما. وإذا عطفت بالواو فقلت جالس الفقهاء أو القراء، لم يكن مطيعا إلا بمجالسة الصنفين، لازم أن يجمع بين الاثنين. والخامس من معاني أو أن تكون للتقريب كقولك ما أدري أسلم أو ودع. فدخول أو فيها للتقريب الزمان ما بين السلام والوداع. وتستعمل أو بمعنى إلا أن، ومنه قول الشاعر: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. وهتجيلك في حروف النصب. وأما أنت هي الاستفهام وتقع في غالب أحوالها معادلة لألف الاستفهام اللي هي همزة الاستفهام، فتكون الألف بمعنى أي، فإذا قلت أزيد عندك أم عمرو فتقدر الكلام أيهما عندك، ويكون جواب المخاطب زيد أو عمرو، لأن المستفهم بأن متيقن أن أحدهما عنده وإنما يطلب التعيين عليه، كما أن المستفهم بأو يستفهم عن كون أحدهما عند المخاطب، ولهذا يجاب بنعم أو لا. وكان ترتيب كلام المستفهم أن يبتدئ بأو، فإذا قلت نعم استخبر بأم. طب يا جماعة احنا بنقول أم اختصارا إما أن تأتي متصلة وتعطف بين المفردات، وإما أن تأتي منقطعة وتكون معناها الإضراب ومختصة بعطف الجمل. شنو الكلام اللي هو كتبه ده كده توهنا؟ أنا أقول لك كلمتين مختصرة منهم، والله كلمتين اللي أنا أقول لك عليهم دوت هتدخ عما توصل لهم لو أنا ما قلتهم لك، شهور عما توصل لهم أقسم بالله. أم متصلة في حالتين، إذا وقعت بعد همزة التسوية أو همزة الاستفهام، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وقعت بعد همزة التسوية، يعني إنذارك وعدم إنذارك سواء، يبقى فيها تسوية. أو همزة الاستفهام التي يقصد بها التعيين، أزيد عندك أم خالد؟ تقول لي مين؟ تقول لي من اللي جاء؟ أزيد عندك أم خالد؟ يبقى همزة يراد بها التعيين، اللي همزة الاستفهام يراد بها التعيين، يبقى همزة هم أم المتصل ذات العطف المفردات أو المفردات إذا أتت بعد همزة التسوية أو همزة الاستفهام. مثال كده للتسوية، التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، جت بعد همزة التسوية، وهمزة الاستفهام زي أزيد عندك أم خالد، وعندك في التنزيل أأنتم أشد خلقا أم السماء، أيوه أم السماء أم المتصل هي. طيب أم المنقطعة؟ أم المنقطعة التي تأتي للإضراب وعلامتها إيه؟ ما يكونش لا قبلها همزة استفهام ولا همزة التسوية. طب يكون معناها إيه؟ يكون معناها الإضراب وتأتي في عطف الجمل، معلش تيجي بقى بين المفردات زي إيه؟ الصفحة الثانية في سورة بعد إيه؟ قال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين أم يقولون افترى، يعني إيه؟ بل يقولون افترى. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. قال وأما لا فتكون عاطفة بعد الإثبات فتحقق المعنى للأول وتنفيه عن الثاني، كقولك قام زيد لا عمرو، فإن قلت ما قام زيد ولا عمرو فالواو ها هنا عاطفة دون لا، عشان الواو هي اللي موجود، وإنما زيدت لا بعد واو العطف تأكيدا للنفي. وأما بل تأكيدا للنفي وإشباعا للمعنى. وأما بل فمعناها الإضراب عن الأول والإثبات للثاني، ولا تدخل عليها واو العطف وتجيء بعد الإثبات، كقولك رأيت زيدا بل عمرا، وبعد النفي كقولك ما رأيت زيدا بل عمرا. فإذا زيد عليها الألف صارت جوابا يوقف عليه، وتكون نقيضة نعم، وتأتي في جواب الاستفهام الداخل على النفي، كما قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى، اللي هو بل وبعدها الألف بقت بلى. وأما لكن فمعناها الاستدراك وتجيء بعد النفي، كقولك ما خرج زيد لكن عمرو، فإن جاءت بعد الإثبات لازم أن تكون بعدها جملة نافية، كقولك حضر زيد لكن عمرو لم يحضر. وأما إما فتأتي بعد أو في الشك والإبهام والتخيير، عفوا، وأما إما فتأتي بمعنى أو في الشك والإبهام والتخيير والإباحة، إلا أن بينهما فرقين، وإحنا بنقول الصواب أن إما ليست من حروف العطف، أن أحدهما أنك تبتدئ بإما شاكا وفي أو تبتدئ باليقين ثم يطرأ عليك الشك. والثاني أنه لا بد في إما من التكرير كما قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وإما العاطفة هي المكسورة الهمزة، وأما المفتوحة الهمزة فمعناها تفصيل الجملة ولا بد أن تتلقى بالفاء لقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ثم أعلم أن العطف قد يقع على اللفظ وعلى الموضع، فإذا قلت ليس زيد بكاتب ولا شاعر جاز لك أن تجر شاعر بالعطف على لفظ كاتب، ويكون التقدير الكلام ليس زيد بكاتب ولا بشاعر، وجاز لك أن تنصب شاعرا بالعطف على موضع كاتب لأن الأصل ليس زيد كاتبا وإنما دخلت الباء الزائدة. ومثله قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله وقرأ ورسوله، فمن نصب رسوله جعله عاطفا على اسم الله تعالى، تمام، ومن رفعه جعله عطفا على الموضع لأن موضعه الابتداء. اللي قرأ الجمهور ورسوله بالرفع على الابتداء، وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو ابن عمر وزيد بن علي ورسوله بالنصب عطفا على لفظ اسم إن، ومن رفعه جعله عطفا على الموضع لأن موضعه الابتداء، وإنما طرأت أن عليه والعطف على اللفظ أحسن فأعرف ذلك. صلى الله على النبي. بل ولكن ولا يستخدم في حاجة اسمها قصر القلب وقصر الإفراد. أنا عندي حاجة اسمها قصر القلب وقصر الإفراد. يعني إيه قصر القلب وقصر الإفراد يا عم زياد؟ قصر القلب إن أنا بقلب الفهم اللي عند المستمع. قصر القلب إن أنا بقلب الفهم، هو فهم حاجة وأنا بقلب له الفهم بتاعه، يبقى اسمه قصر إيه؟ قصر القلب أهو، يبقى أنا بقلب الفهم اللي عندك. قصر الإفراد يعني انت فاهم مثلا ان في اتنين جم وانا بقول لك لا ده واحد منهم هو اللي جه، الافراد اهو ان انت مثلا مفكر ان زيد وعمرو هما الاتنين جم، انت مفكر ان زيد وعمرو هما الاتنين جم، فانا اقول لك لا ده واحد بس منهم هو اللي جه، يبقى ده اسمه قصر ايه؟ قصر افراد. طب انت مفكر ان زيد هو اللي جه، أنا بقى هقول لك لا ده عمرو هو اللي جه، يبقى بقلب لك اللي انت فاهمه. فهمت قصر القلب يعني ايه وقصر الإفراد يعني ايه؟ قصر القلب ان انت بتقلب المفهوم اللي عند المستمع. لو مفكر ان زيد هو اللي جه بس انت هتقول له لا ده عمرو هو اللي جه. طب والإفراد يعني هم فكر ان هم الاثنين جم وواحد بس هو اللي جه، سهلة كده. قال بل ولكن تستخدم في قصر القلب فقط. بل ولكن تستخدم في قصر القلب فقط، يعني انت هتقلب الفهم اللي عند المستمع. ويجيئان بعد النفي والنهي، فتقول ما جاء زيد لكن عمرو، يعني انت هو كان مفكر ان مين اللي جه؟ زيد، فانت بتقول له لا الفهمك غلط، فانت بتقول له ما جاء زيد لكن عمرو، يبقى ده قصر قلب ولا لا؟ وينفع تقول له ما جاء زيد بل عمرو، يبقى ده قصر قلب ولا لا؟ ويجي بعد الايه؟ بعد النهي لا تضرب زيدا بل عمرا، وينفع تقول له لا تضرب زيدا لكن عمرا، يبقى بل ولكن استخدمت في قصر القلب وأتت بعد النفي أو النهي، تمام. خرج بل لوحدها، وينفع تيجي بعد الإثبات والأمر، يعني بل بقى لا حكم لوحدها غير مين؟ غير لكن. إن بل ينفع تيجي بعد الإثبات والأمر، ولكن لا تأتي إلا في قصر القلب فقط. فتقول جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرو، ما تقولش لكن بقى. جاء زيد بل عمرو هذه جت بعد الإثبات، وجاء زيد واضرب زيدا بل عمرا جاءت بعد الأمر، ويكون معناها في الحالة دي إيه؟ يكون معناها في الحالة دي إثبات الحكم لما بعدها والسكوت عما قبلها. السكوت اللي قبلها ده لا دخلناش في قصر الإفراد، هي لا تستخدم في قصر الإفراد، هي لا تستخدم في قصر الإفراد، هي تستخدم في قصر القلب فقط. ما أقولش الإضراب، بقول إفراد. قصر القلب؟ لا ما لهمش علاقة. بل ولكن إذا أتي بعد النفي أو بعد النهي يكون مستخدمين في قصر القلب، ويكون الحكم ثابت للي بعدهم ومو ثابت للي قبلهم. سهلة؟ بل لوحدها بقى تزيد ان هي ممكن تيجي بعد الإثبات والأمر، فتقول جاء زيد بل عمرو، وتقول اضرب زيدا بل عمرو. طيب المعنى في الحالة دي هيكون ايه؟ المعنى في الحالة دي هيكون السكوت عما قبلها. فلما اقول لك اضرب زيدا بل عمرا، انا لو قلت لك اضرب زيد ولا ما قلت لك ما تضربوش، وتستخدم معك في التوريه. فانا انت عايز تقول لي عمرو جه ولا ما جاش، فهتقول لي جاء زيد بل عمرو. يبقى انت اثبتت لزيد حاجه ما اثبتلوش حاجه. طب ما هو جاي بعد جاء. ايوه، ما انت استخدمت بل، وبل بعد الإثبات تثبت الحكم لما بعدها ويكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه. فلا أنت أثبتت له مجيء ولا أنت نفت عنه المجيء. ده بخلاف الإضراب. يا ابني ما فيش إضراب هنا، من اللي جاب الإضراب هنا؟ ده مش زي الإضراب. الإضراب أنفع من الأول. الإضراب أنت كأنك الإضراب سكتت أنت عن الأول وأثبتت الكلام الجديد. الإضراب سكتت عن الأول وقلت الكلام الجديد. وقد يكون الإضراب الأول مقصود وقد يكون مش مقصود. ومنه لأن الإبطال الإضراب حتى ماش اسمه الإبطال بقى، اسمه الإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي. اسمه الإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي. فساعات انت بتضرب بتنفي الحكم اللي قبلها، وساعات انت بتضرب بتعمل نفسك ما انت شايف اللي قبله. خلاص؟ بعد كده لا، وتستخدم في قصر القلب وقصر الإفراد، ولا تأتي إلا بعد الإثبات والأمر، ولا تأتي إلا بعد الإثبات والأمر. فما تجيلكش بعد النفي بقى، ما تقوليش ما جاء زيد لا عمرو، ما تقوليش كده. تقولي جاء زيد لا عمرو، أو تقولي اضرب زيدا لا عمرو، ويكون معناها ايه؟ قصر القلب وقصر الإفراد. لو انت عايزني، لو انت كنت مفكر ان انا بقول لك اضرب الاثنين، فانا بقول لك اضرب زيدا لا عمرا، يبقى هي كانت استخدمت في قصر الإفراد. ولو انت مفكر ان انا بقول لك اضرب زيدا وما تضربش عمرا، تمام، فانا قمت قايل لك اضرب عمرا لا زيدا، يبقى انا كده استخدمتها في قصر القلب. سهلة كده؟ يبقى كل أداة وحدها هو، كل أداة وحدها هو ذلك هو، لكن لا تستخدم إلا في قصر القلب فقط، ولا تأتي إلا بعد النفي أو النهي، لكن تستخدم في قصر القلب فقط، القلب فقط، ولا تأتي إلا بعد النفي أو النهي. بعد كده بل تستخدم في قصر القلب فقط، تأتي بعد النفي والنهي، وفي الحالة دي بتكون زي لكن، فتفيد قصر القلب، وقد تأتي بعد الإثبات أو الأمر، ويكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه. بعد كده لا، ولا تستخدم في نفي القلب ونفي الإفراد، ولا تأتي إلا بعد الإثبات أو الأمر. بس بس كده، ويبقى كده الكلام عن التوابع قد انتهى بشيء من البيان والإيضاح، وإلى هذا الحد نقف، وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة. وهذا ما أعلم والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.